وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر النافلة فإنه يومي، لأنه لا يمكن السجود، يومي بالركوع ويومي بالسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع. ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل وهو يسوق السيارة، لأن هذا بين أمرين: إما أن يشغل قلبه بمراقبة الطريق، وإما أن يشغل قلبه بالنافلة. أما أن يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بحضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنفل، لأنه على خطر، إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرتد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد وابن عمر وأبي مرثد لبيان الأمكنة التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها. واعلم أن الأرض كلها مسجد، كلها يصح أن تصلي فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. فكل من كان في الأرض فالصلاة فيه صحيحة، فرضها ونفلها، لكن يستثنى أشياء، منها المقبرة، فإن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، سواء كانت القبور وراءك أو عن يمينك أو عن شمالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. وسواء صليت في طرفها الذي ليس فيه القبور أو فيما بين القبور، ما دام سور المقبرة، ما دمت داخل سور المقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي، ولو صليت فصلاتك باطلة. ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنازة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر، فالصلاة على الجنازة لا بأس بها، لأنه ليس بها ركوع ولا سجود، فصح، ولأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر. الموضع الثاني مما لا تصح فيه الصلاة الحمام، فإن الحمام مأوى الشياطين، وما كان مأوى للشياطين لا تصح الصلاة فيه، سواء كان داخل الغرفة أو خارج الغرفة مما يحيط به سور الحمام أو فوق سطحه أيضا. وذلك أنه لو كان هناك بناية بنيت الحمام فإنه لا يصح الصلاة فيها مطلقا. وأما إذا كانت مراحيض داخل سقف المسجد مثلا، فإنه لا بأس أن يصلى على السقف، لأن هذا ليس سقف للمراحيض بل هو للمسجد، كما يوجد في بعض المساجد يكون مثلا الحمامات أو المراحيض تكون أسفل ويكون سطح المسجد شاملا لها فلا بأس أن يصلى على سطح المسجد. الموضع الثالث أعطان الإبل, فأعطان الإبل لا يصلى فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل هي الأمكنة التي تقيم فيها وتأوي إليها, وليست المرافق التي تركض فيها ثم تقوم ولا تعود, هذا لا بأس به. يعني لو وجدت مثلا في البر مكان مرحلة إبل فصلي فيه, أما إذا كان مما تأوي إليه وتقيم فيه أو تعطن فيه بعد الشرب فإن ذلك لا يجوز, لا تجوز الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما مرابط الغنم ومرابط البقر فلا بأس بالصلاة فيها. الموضع الرابع النجس, النجس لا تصح الصلاة فيه, لا وقع التي أن تصلي فيها نجسة. أما لو كنت في مكان كحجرة بعضها نجس والجزء الذي تصلي فيه منها طاهر فلا بأس أن تصلي في الطاهر, لكن مكان صلاتك لا بد أن يكون طاهرا, فلا يجوز الإنسان أن يصلي على شيء نجس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب على قوله ماء حتى يطهر. الموضع الخامس أن تصلي إلى قبر, يعني تصلي وبين يديك قبر ولو كان في غير المقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي, ولو صليت فإن صلاتك باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور, يعني لا تجعلوها قبلة لكم. فأما لو كان حول المسجد مقبرة لكن قد حال بينها وبين المسجد جدار جدار المسجد فلا بأس بالصلاة في المسجد, إلا إذا كان الجدار قصيرا بحيث يكون المصلي فيه كأنه يصلي إلى القبر فهنا ممنوع. هذه أماكن لا تصح الصلاة فيها. أما الصلاة في المكان المقصود فهذه محل خلاف بين العلماء, منهم من يقول إن الصلاة ومنهم من يقول إنها تصح وعليه إثم الغصب, وهذا هو القول الراجح أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة لكن على الغاصب إثم الغصب. كذلك الصلاة في الكعبة المشرفة فرضها ونفلها جائز لأن الكعبة من الأرض فهي داخلة في العموم فتصح صلاة الفريضة والنافلة فيها. وأما قارعة الطريق يعني السوق الذي يمر به الناس فإن كان في محل سير الناس فالصلاة به حرام لأنه تضييق على الناس والناس لا بد أن يمشوا, فإما أن تضيق عليهم وتمنعهم من السير وإما أن يشوشوا عليك صلاة فلا يحل الصلاة في الطريق. لكن لو فرض أن الطريق خالي كما لو صلى الإنسان في الليل مثلا أو في الضحى وقت يكون فيه الطريق خاليا فلا بأس بذلك, لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ضعيف ما صح عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في المجزرة والمزبلة فإن صلى الإنسان على الشيء الطاهر منها فلا بأس, ولكن الأولى أن يبتعد عنها لأن لا يتأذى بالرائحة وتتشوش عليه الصلاة. وإن صلى على المكان نجس فلا يجوز لأنه من شرط الصلاة أن يكون المحل طاهرا. والله ما والله ما لا المساجد التي تبنى على القبور ما تصح الصلاة فيها, المساجد التي تبنى على القبور لا تصح الصلاة فيها. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر مسجده في المدينة وكان في مكانه قبور المشركين نبشها. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذان الحديثان ذكرهما أو نقلهما ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في شروط الصلاة، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الإنسان طاهر الثوب وطاهر البدن وطاهر البقعة. أما الثوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ الأذى بنعليه أن يميط ما فيهما من الأذى ويصلي فيهما. وكذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا وطئ الأذى بنعليه فإن طهورهما التراب، يعني إذا وطئ الأذى ثم مشى وزال الأذى بالمشي عليه فإنهما تطهران. فدل ذلك على أنه لابد أن يكون الملبوس طاهرا سواء في القدمين أو على البدن كله كالقميص والسراويل والرداء والمشلح وما أشبهه. وأما طهارة البقعة فقد سبق الإشارة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر ويراق عليه ماء لأجل أن يكون طاهرا. وأما البدن فوجه وجوب تطهيره أنه إذا وجب طهارة تطهير ما يلبس وما يصلى عليه وهو منفصل عن الإنسان فطهارة بدنه من باب أولى، حتى يقف الإنسان بين يدي ربه وهو طاهر من الأحداث والأنجاس. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الشحير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. في حديث في بيان حكم الكلام في الصلاة. واعلم أيها المصلي أنك إذا كبرت ورفعت يديك ووقفت بين يدي الله عز وجل فإنك تناجي الله سبحانه وتعالى ويناجيك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال اللهم اجدني عبدي، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا كنت تناجي الله فلا تناجي غيره من المخلوقين. ولهذا أنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم راوي الحديث: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن هذا هو حقيقة القنوت لله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان لا يدري وتكلم وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو أنه دخل يوما في الصلاة فعطس رجل من القوم وهو يصلي فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو غير معاوية بن أبي سفيان، قال له: يرحمك الله. فجعل الصحابة ينظرون إليه بأبصارهم منكرين عليه، فقال: واتكلأ مياه، تكلم مرة ثانية، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لم يعبس في وجهي ولم ينهرني في كلامي، وإنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وليد، قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأنت تكلمت قلت للرجل يرحمك الله وقلت واتكلأ المياه، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها ما نحن بصدده أن الإنسان إذا تكلم وهو يصلي يظن أن الكلام لا بأس به فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، ولو كانت باطلة لأمره بإعادتها. ومنها أن الإنسان، يعني فوائد هذا الحديث، أن الإنسان إذا عطس في الصلاة قال الحمد لله، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، وفي غير الصلاة من باب أولى، إذا عطست فاحمد الله فإنها نعمة من الله عز وجل عليك، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا معاوية بأبصارهم، ومعاوية ليس أمامهم إما عن أيمانهم أو عن شمائلهم. ومنها جواز الحركة في الصلاة للحاجة أيضا، لأن الصحابة جعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون معاوية، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحكمته، حيث إنه ينزل كل إنسان منزلته، فهذا الرجل لم يتعمد أن يتكلم وهو يعلم أنه حرام، وهو ما جاء يصلي إلا ليتقي الله عز وجل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس أهلا للتوبيخ أو النهر، فعامله بحاله. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء الممنوع أن يذكر الشيء المباح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بين ما يصلح في الصلاة، وقال: إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن قوله أو كما قال يعني أنه قال هذا أو ما في معناه، لكن يحسن في الإنسان إذا نقل الحديث بالمعنى، إذا نقل الحديث بالمعنى أن يقول أو كما قال، كما قال معاوية رضي الله عنه. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للصحابة الذين جعلوا يضربون على أقدامهم أمرهم أن يسبح. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، فقال إنما التسبيح للرجال، وأما النساء فلا تسبح في الصلاة، لأن النساء إذا سبحنا ورفعنا أصواتهن شوشنا على الرجال، وربما يكون صوت المرأة رخيما حسنا فيحصل بذلك فتنة. وأما التصفيق فليس بصوت، أما الرجال فيسبحون الله عز وجل، يقول سبحان الله للإمام إذا نابه شيء، وإنما يسبحون الله عز وجل تنبيها للإمام، لأن الإمام إنما أخطأ لسهو أو قلة علم، فينزهون الله يسبحون الله تنزيها له تبارك وتعالى عما لا يليق به من الجهل والنسيان. فهذا هو السبب أن من أراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله. وفي هذا الحديث دليل على أن الحركة للحاجة لا بأس فيها، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن يصفق في الصلاة، لكن هذه حركة لمصلحة الصلاة. ومنها أيضا من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التسبيح في غير موضعه للحاجة لا بأس، إن حتى لو كان الإنسان يقرأ أو يستمع لقراءة إمامه فأخطأ إمامه فإنه يقول سبحان الله إذا كان لا يستطيع أن يرد عليه الآية التي نسيها أو ما أشبه ذلك. ولكن هل يسبح الإنسان وهو يصلي لفعل غير إمامه؟ الجواب لا. يعني لو كان واحد يصلي جنبك ورأيته قام إلى ثالثة، يصلي الراتبة مثلا، رأيته قام إلى ثالثة وأنت في صلاة، لا تقول سبحان الله، لأنه ليس إماما لك وليس بين صلاتك وصلاتك ارتباط. نعم لو حركته بيدك تنبيها له لا بأس. ولكن يعفى في الكلام إذا كان غصب عن الإنسان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن الشخير، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان بصدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل القدر إذا صار يغلي، فإن الرسول كان أحيانا يكون له ذلك من خشية الله تعالى. فإذا كان الكلام بغير قصد من الإنسان فإنه لا يقول الصلاة، حتى لو فرض أن الإنسان استأذن عليه أحد، طق الباب مثلا أو ناداه وهو يصلي ثم أجاب ناسيا أنه في صلاة، قال أدخل أو قال نعم، فإنها لا تقول الصلاة لأنه بغير قصد منه. وكذلك لو سقط عليه شيء وهو يصلي فقال بغير قصد أح مثلا، فإن ذلك لا يضر لأنه بغير قصد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، ف فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. لنا أن سبق في الدرس الماضي حكم الكلام في الصلاة، وأن ما جاء من غير قصد فإنه لا يؤثر. وكذلك أيضا إذا تنحنح الإنسان في صلاته تنبيها لمن أتى إليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس، بقول علي رضي الله عنه: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زمان القتول، يعني وقت في الليل وقت في النهار، فإذا دخلت وهو يصلي تنحنحني. فدل هذا على أن النحنحة ليست بكلام، لأنها لو كانت كلاما لأبطلت الصلاة، ولكن لا ينبغي أن نتنحنح إلا لحاجة، أما بدون حاجة فلا ينبغي، لأنها من الحركة الزائدة عن المشروع في الصلاة، فتكون مكروهة على الأقل إلا لحاجة. وأما إذا سلم على الإنسان وهو يصلي فإنه لا يرد باللفظ، لو سلم عليه وهو يصلي فقال عليك السلام بطل الصلاة، لكن يشير بيده يبسطها، مثلا إذا كان وضع على فخذه يبسطها هكذا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا عن ذلك فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوا عنه إذا سلموا عليه بسط كفه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في حكم العمل والحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة قال العلماء إنها خمسة أقسام: حركة واجبة، وحركة محرمة، وحركة مستحبة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة. أما الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذه واجبة. مثال: إنسان يصلي إلى غير قبلة فجاءه رجل وقال إن القبلة على يمينه، فانحرف إلى يمينه، فهذه حركة لكنها واجبة، لأنها لا تتم الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بهذا الانحراف. ومثل ما حصل لأهل قباء وهم يصلون، حيث أتاهم رجل وهم في صلاة الفجر فأخبرهم بالتوجيه القبلة إلى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. وكذلك لو أن الإنسان رأى في ثوبه نجاسة وأمكنه خلعه وهو يصلي فإنه يجب عليه خلعه، وهذه حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. والحركة المحرمة هي ما ينافي الصلاة، مثل القهقهة، يعني الضحك بصوت، هذا وإن قل مبطل للصلاة لأنه ينافي الصلاة تماما. ومثل اللعب، فإنسان مثلا يصلي فجعل شخص يقول نبي نلعب كورة مثلا، فجعل يلعب بالكورة وهو يصلي ولو قليلا، فإنها تبطل الصلاة لأن هذا ينافي الصلاة. وكذلك العمل الكثير الذي ليس لعبا لكنه عمل كثير فهذا محرم ويبطل الصلاة. وما الحركة المستحبة هي الحركة التي يكون بها كمال الصلاة، مثل أن يتقدم الإنسان إذا فرشة انفتحت أمامه وهو يصلي، مثل هو في الصف الثاني فانفتحت فرجة في الصف الأول فتقدم، هذه سنة، حركة هذه سنة لأن فيها كمال الصلاة، ومثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما ووقف إلى يسار فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين، فهذه أيضا حركة مستحبة لأنها من كمال الصلاة. وأما المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة، يسيرة لغير حاجة، يعني هي ليست لعبا ولا تنافي الصلاة ولكنها وليست كثيرة، كما يفعل بعض الناس الآن، تجد مثلا ينظر القلم، يعدل الغترة، ينظر للساعة وما أشبه ذلك، أو يتفطن لشيء ويصلي فيأخذ ورقة ويكتبه وما أشبه ذلك، هذا حركة يسيرة لكنها مكروهة إلا لحاجة. وأما المباح، المباحة فهي الحركة الكثيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحاجة. مثال الذي للضرورة كما لو كان إنسان يصلي فأحس بعدو يريد أن يقتله فهرب منه وهو يصلي، فإن هذه حركة كثيرة في العادة لكنها لا تكون صلاة لأنها للضرورة. وكذلك لو هاجمته حية أو عقرب فجعل يحاول قتلها فلا بأس ولو كثر العمل لأن هذا للضرورة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدها من قبل الأم، فهي طفلة صغيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا حريصا على تطيب قلوب الناس حتى الصغار، فهذه الطفلة لعلها تعلقت به أو صاحت أو ما أشبه ذلك، وقد قيل إن ذلك كان حين موت أمها زينب رضي الله عنها، أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس فجعل يحملها وهو يصلي، إذا قام حملها على كتفه وإذا سجد وضعها على الأرض. فهذه حركات متعددة لكنها للحاجة ومتفرقة، حركة في القيام حركة في السجود حركة في القيام حركة في السجود، هذه وإن تعددت لكنها متفرقة فلا تبطل الصلاة. وفي هذا دليل في قصة أمامة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وعلى أنه عليه الصلاة والسلام أخشى وقد كان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقاهم لله. فلو أن إنسانا عنده طفلة في البيت تصيح تعلقت به وأخذها وحملها على كتفه أو على صدره، وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها يسكتها، فإن هذا لا بأس به لأنه فعله من هو خير منه، فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلنا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم جدا، ولك فيه أسوة. وفيه أيضا دليل على أن الصبي إذا لم نعلم نجاسته فهو طاهر، وإن كان يغلب على الظن أنه نجس لكن إذا لم تعلم فإنه طاهر، يجوز أن تحمله في الصلاة وتحمله في الطواف ولا حرج عليه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان وإن كان يصلي بجماعة حصل مثل هذا الحال حصل مثل هذه الحال فإنه يفعله ولا يبالي، حتى لو انتقده الناس وقالوا لما، يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير منه. ولنعلم الناس السهولة في الدين واليسر والسماح والتشدد في الدين تعمق، ولهذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الذين واصلوا في الصوم، يعني يقرون يومين ثلاثة في صوم واحد، نهاهم ولكنهم صاموا رضي الله عنهم ظنا منهم أنه إنما نهاهم رأفة بهم وهم قادرون، ولكن الرسول وصفهم بأنهم متعمقون، واصل بهم يوما ويوما وقال لو حتى هل إلى شوال، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، وقال إنه فعل ذلك ليعلم هؤلاء المتعمقون، يعني أنهم على غير شيء، فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم متعمقون وهم صحابة رضي الله عنهم أجلة. لكن التشدد في الدين ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة موجزة واضحة، قال الدين يسر، هذا الدين، الدين يسر، لكنه ليس يسرا على مزاج الناس يفعلون ما شاءوا ويقولون الدين يسر، لكن كل تشريعاته يسر والحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك به ولو فات عليه. أي نعم، إذا صارت الطفلة ما تسكت تشيله، إذا قامت حملتها وإذا سجدت وضعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سترة المصلي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وعن أبي سعيد في بقية باب سترة المصلي، وقد سبق لنا أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يدي المصلي إلا في المطاف، وإذا كان الإنسان يصلي في الممرات، وإذا كان مع الإمام. أما المطاف فلا حرج على الإنسان أن يمر بين يدي المصلين إذا كان يطوف، لأن المصلين في المطاف ليس لهم حق، المطاف للطائفين. فإذا صلى في المطاف سواء خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان آخر فإنه لا حرمة له ولا حق له. كذلك أيضا إذا صلى في الممرات طرق المسجد أبوابا فإنه لا حرمة له للإنسان أن يمر بين أيديه وأن يتخطى رقابه، لأنهم هم الذين اعتدوا على المسلمين وضيقوا عليه في أماكن المرور. والثالث إذا كان الإنسان مع الإمام فإن سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا حرج أن يمر بين يدي المأمومين، لكن في هذه الأخيرة لا ينبغي أن يفعل إلا لحاجة، لأنه إذا مر يشوش على المصلين وإن كان لا يحل بصلاته. أما بقية الباب فذكر المؤلف حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا صلى الإنسان ولم يرع سترة ومر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. وأما إذا مر من وراء السترة فلا حرج. وكذلك إذا لم يكن له سترة ومرت من فوق موضع سجوده فلا حرج. هذه الأشياء الثلاثة، الحمار إذا مر الحمار بين يدي المصلي فإنه يقطع الصلاة إذا لم يكن من وراء سترة وعليه أن يعيدها من جديد. إذا مر الكلب الأسود خاص فإنه يقطع الصلاة وعليه أن يعيدها من جديد. إذا مرت المرأة الحائض يعني التي قد بلغت فإنها تقطع صلاة ويجب عليه الإعادة من جديد. أما إذا مرت المرأة التي دون البلوغ فإنها لا تبطل الصلاة لكنها تنقص. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا يختص قطع الصلاة بالكلب الأسود، فقال إن الكلب الأسود شيطان. أما حديث أبي سعيد ففيه أن الإنسان إذا وضع له سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه أي بينه وبين سترته فإنه يدفعه حتى لو أدى إلى مقاتلته يعني مضاربته فإنه يدفعه، وذلك لأن هذا الرجل لأن هذا المار الذي أراد أن يمر اعتدى عليه. فإن أبى يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتله فإنما هو شيطان. لكن قال العلماء رحمهم الله إنه إذا أدى منع هذا المار إلى كثرة الحركة في الصلاة كما لو كان الناس يمرون كثيرا فإنه لا يلزمه أن يمنعه في هذا الحال، لأنه لو تشاغل بمنع الناس المارين لبطل صلاته من كثرة الحركة. فقيدوا هذا الحديث بما إذا لم يؤدي ذلك أي مدافعة المار إلى بطلان الصلاة بكثرة الحركة. فإن أدى إلى ذلك فإنه لا يدفع كل من مر، وإنما يدفع واحدا بعد واحد حتى لا تبطل الصلاة. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يعني حضور القلب، أن الإنسان يحضر قلبه في صلاته من التكبير إلى التسليم، بحيث لا يوسوس ولا يفكر في غير صلاته. والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، وصلاة بلا خشوع كقشور بلا لب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الخشوع في الصلاة واجب فيها، وأن من غلب على صلاته على أكثرها الوسواس والتفكير فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيدها مرة ثانية حتى يحضر قلبه إما في الصلاة أو في أكثرها. وهذا قول قوي، وظاهر كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يميل إلى ذلك كما في كتابه القواعد النورانية، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه لا تجب عليه الإعادة إذا غفل لصلاته وصار يفكر ويوسوس. إنما قلنا ذلك ليتبين لكم أن الخشوع في الصلاة أمره مهم، وأنه يجب على الإنسان أن يعالج نفسه حتى يصلي صلاة لها لب ولها روح ولها معنى، وإلا كيف تقف بين يدي الله عز وجل تخاطب تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك يجول يمينا وشمالا، قلبك يجول يمينا وشمالا إما في الأسواق وإما في مساجد أخرى وإما في مجالس أصحابك وإما في كتب علمك، حتى لو كنت تفكر في العلم فإن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. اجعل قلبك دائما حاضرا في الصلاة. ثم ذكر المؤلف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان مختصرا، ومعناه أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الحقو وهي أسفل البطن من اليمين أو من الشمال. وزاد في حديث عائشة أن ذلك من فعل اليهود. أنهم يصلون مختصرين، لأن المشروع في الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ويضعهما على صدره، هذا هو الأفضل.